الرسول يكفي الشهادة الأولى على الحال. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم نفسي بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمهما الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيرا مما هو ردة، وأكثرهم تعدادا الحنفية. أما بدر الرشيد فهو فقيه حنفي من أهل القرن الثامن الهجري، ألف رسالة سماها رسالة في ألفاظ الكفر. وأما القاضي عياض فهو مالكي توفي في القرن السادس. وقال الحافظ الفقيه اللغوي الحنفي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه: وقد ألف فيها غير واحد من الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل، وأكثر في أحكامها. كل من المذاهب الأربعة ألف بعض فقهائهم رسائل في بيان الكفريات، لأنه كان ظهر في عصورهم كلمات بين الناس هي كفر. يعني كل المذاهب الأربعة، المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، كل من علماء هذه المذاهب يؤلف رسائل في بيان الكفريات التي تطلع على ألسنة الناس، وهذا من باب الوجوب، يعني حتى يحذر الناس هذه الكفريات ويتجنبوا الوقوع فيها. وكذلك إذا اليوم واحد ألف مؤلفا وذكر فيه بيان الكفريات التي تكون باللفظ لتحذير الناس من ذلك، فهذا عمل بالواجب، ليس شيئا قبيحا، بل هو شيء حسن. وخاتمة اللغويين محمد مرتضى الزبيدي الذي كان حافظا محدثا لغويا وفقيها حنفيا قال: وقد ألف علماء من المذاهب الأربعة رسائل في بيان ألفاظ الكفر. يعني علماء المذاهب الأربعة ألفوا في ذلك، في بيان ألفاظ الكفر، الألفاظ التي تخرج من الإسلام. فهذا الشيء ليس شيئا قبيحا، بل هو شيء حسن أن يؤلف الشخص العالم رسالة في بيان الألفاظ التي تخرج من الإسلام حتى يحذرها الناس. وفي كل عصر تطلع ألفاظ جديدة ما كانت في العصر الذي قبل، فيحتاج العلماء إلى بيان هذه الكفريات بالنص على ألفاظها حتى يحذرها الناس، لأن بعض الناس لا يفهمون من القواعد كل الألفاظ التي لابد أن يحذر منها، بل يحتاجون لبيان تفصيلي بالنص على الكلمات التي هي كفر، فبالنص عليها يحصل التحذير الواجب من هذه الكلمات. أما إن أعطيته القاعدة، كثير من العوام لا يفهمون بمجرد إيراد القاعدة أنه من سب الله تعالى أو سب نبيا أو قال قولا فيه استخفاف بالدين أو قال قولا فيه تكذيب لما علم من الدين بالضرورة، لا يفهمون من إيراد القاعدة كل الألفاظ التي تدخل تحت هذه القاعدة من الألفاظ التي تخرج من الإسلام، فلذلك يحتاج للنص على هذه الألفاظ. من أجل هذا قال العلماء ذلك، ونقل عنهم هذا الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي أنهم ألفوا رسائل في بيان الألفاظ الكفرية، فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها فألفوا تلك الرسائل. وهذا من أفضل الأعمال، لأن في ذلك إنقاذا لمن حصلت منه تلك الكلمات من الكفر إلى الإيمان، وتحذيرا لمن لم يقع فيها حتى لا يقع فيها. وقد أكثر يوسف الأردبيلي الشافعي في كتابه الأنوار لأعمال الأبرار من تعداد الألفاظ المكفرة، بعضها بالعربية وبعضها بالفارسية، لأن كثيرا من الشافعية فارسيون. هذا العالم الأردبيلي يوسف الأردبيلي اسمه ألف كتابا سماه الأنوار لأعمال الأبرار. في هذا الكتاب أورد كثيرا من الألفاظ التي هي تخرج من الإسلام، بعضها باللغة العربية وبعضها بالفارسية. السبب في ذلك أن كثيرا من الشافعية فارسيون، فهو حتى يحذر هؤلاء من كلمات الكفر. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان: لو كان العلم معلقا بالثريا لناله رجال من فارس. هذا مدح للفقهاء الذين هم من بلاد فارس، فأكثر الفقهاء والمحدثين من غير العرب هم من فارس، وظهر فيهم في الماضي شموس علم وبدور. قال المؤلف رحمه الله: والقاعدة أن كل عقد، يعني كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله، القول الذي فيه استخفاف بالله أو الفعل كرمي المصحف في القاذورات، أو الاعتقاد كالذي يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش، أو يعتقد أن الله مع كل واحد في كل زمان ومكان، كل هذا من الكفر. سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن يقول عند تفسير سورة الحديد، عند تفسير قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يقول: هذه الكلمة على الحقيقة ليست على الكناية والمجاز، فالله مع كل أحد في كل زمان ومكان. هذا كفر صريح، اللي بيقول الله تعالى مع كل أحد في كل زمان ومكان، معنى كلامه أن الله مع الشخص لما يكون في بيت الخلاء، ولما يكون في المسجد، ولما يكون في البيت، ولما يكون في الطريق، في المكان القذر والمكان الطاهر. كفر شنيع قول سيد قطب هذا. أجمع العلماء على أن هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، وهو معكم أينما كنتم، أي الله عالم بكم أينما كنتم. فخالف سيد قطب كل المسلمين، وقال قولا لم يقل به مسلم قط، لا قبله ولا في زمانه ولا بعده، قال: على الحقيقة الله مع كل أحد في كل زمان ومكان، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. كذلك في تفسيره عند قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول سيد قطب: فإن انتهوا عن الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الله لم يجز أن نقاتلهم. وهذا تحريف للقرآن، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، معناه إن انتهوا عن الكفر فلا سبيل لقتالهم، لأن الله شرع قتال الكفار لم يشرع قتال المسلمين، لا يجوز أن نقاتل المسلمين. فهذه الآية حرفها سيد قطب، حرف معناها وقال: إذا امتنع الكفار عن الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الله لا يجوز أن نقاتلهم، وهذا كذب. الآن إذا واحد وقف بأمريكا أو ببريطانيا أو بفرنسا، في أي بلد، زوف على الطريق وقال: أيها الناس، يا ناس، دين الإسلام دين صحيح، لا يمنعونه من أن يقول هذا القول. في العادة لا يمنعونه من أن يقول الإسلام دين صحيح، بل يقولون له: لك حرية القول، قل ما تشاء. فهم لم يحولوا بيننا وبين أن نقول للناس الإسلام دين صحيح، لم يحولوا بيننا وبين هذا. على مقتضى كلامه لا يجوز أن يقاتلوا هؤلاء، ومعنى كلامه أن الجهاد الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار الذين لم يحولوا بين الرسول وبين الدعوة إلى الله كان قتالا بغير حق. ومعنى كلامه أن التوسع الذي فعله الصحابة بعد الرسول بدخولهم إلى بلاد الكفار فاتحين، مع أنهم أولئك الكفار ما كانوا حالوا بين المسلمين وبين الدعوة إلى الله، معنى كلامهم أن فعل الصحابة هذا كان في غير محله، كان غير صحيح. ومعنى كلامه أن قتال أبي بكر للمرتدين الذين كانوا اتبعوا واحدا من الكفار اسمه مسيلم الكذاب في اليمامة وغيرها، وكانوا قعدوا في بيوتهم معنى كلامي أن إرسال أبي بكر لجيوش المسلمين الذين كان على رأسهم خالد وغير خالد من الصحابة ومن التابعين كان في غير محله، كان غير صحيح هذا التصرف على مقتضى كلام سيد قطب. فسيد قطب يعد محرفا لدين الله، هو ليس عالما، ليس مفسرا ولا محدثا ولا لغويا، إنما هو كاتب أديب يعرف الكتابة ويكثر من الكلام، هو ليس عالما. مثل هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، مثل هذا القول قول فاسد يخرج الشخص من الإسلام، وهذا دليل أنه بلغ غاية في الجهل هذا سيد قطب بمقالاته التي قالها في تفسيره وفي غير تفسيره. يقول قوة القدرة الخالقة، يسمي رب العالمين القوة، يقول في تفسيره قدرة القوة الخالقة، الله تعالى لا يسمى قوة، الله قال في القرآن الكريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، معناه الله موصوف بالقدرة، القوة معناها القدرة، إن الله هو الرزاق ذو القوة أي الموصوف بالقدرة، هذا معناه. لا يقال عن الله قوة، الله ما قال إن الله هو الرزاق قوة متين، قال ذو القوة، ذو القوة معناه الموصوف بالقدرة التامة التي لا نقص فيها، قدرة الله ما فيها نقص، هو قادر على كل شيء. سيد قطب حرف فقال قدرة القوة الخالقة، جعل الله قوة أي جعل الله صفة، الله تعالى ذات موصوف بصفات، ليس لا يقال عن الله صفة، لا يقال عن الله محبة، لا يقال عن الله قدرة، لا يقال عن الله قوة، لا يقال عن الله سمع، لا يقال عن الله بصر، يقال الله بصير سميع متكلم قادر عالم ونحو ذلك يقال، أما لا يقال عن الله قوة ولا يقال عن الله قدرة، هذا من الجهل، الذي يقول هذا يكون جاهلا، ما تعلم التوحيد، ما تعلم الفقه ولا تعلم اللغة حتى قال هذا عن الله. فمن قال قولا فيه استخفاف بالله أو كتبه، يعني القرآن أو الإنجيل الأصلي أو التوراة الأصلية أو رسله، أو قال قولا فيه استخفاف برسول من رسل الله كآدم أو محمد أو موسى أو عيسى أو هارون عليهم الصلاة والسلام، هذا أيضا يخرج الشخص من الإسلام. بعض الناس يستخفون ببعض الأنبياء، مثل ماذا الاستخفاف بالأنبياء؟ كقول بعض الناس عن الرسول إنه كان متعلق القلب بالنساء، الذي يقول هذا عن الرسول يكفر، أو الذي يقول عن الرسول كان جاهلا، الرسول لم يكن جاهلا، لا يقال عنه جاهل، الجاهل هذه صفة ذم سب، هذا يقال الرسول كان أميا لكنه كان عالما عليه الصلاة والسلام، مع كونه أميا ما معنى كان أميا؟ لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا معنى أنه كان أميا، كان أميا لكنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق بدين الله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول عنه جاهل أو يقول عنه كان متعلق القلب بالنساء هذا استخف به، ومن استخف بنبي من الأنبياء كفر. كذلك الذي يقول عن نبي إنه كان ابن زنا هذا أيضا كفر، لا يكون نبي من الأنبياء من سفاح أي من زنا، إنما يكون من نسب صحيح، نسبه صحيح لوالديه أي لأمه وأبيه، لا يكون من سفاح، نبي من الأنبياء لا يكون من سفاح، كل الأنبياء نسبهم صحيح لآبائهم وأمهاتهم أو رسله أو ملائكته. كذلك الذي يقول قولا أو يعتقد اعتقادا فيه استخفاف بالملائكة يكفر، كمن سب الملائكة، بعض الناس يسبون عزرائيل عند موت عزيز أو قريب أو صديق، يسبون عزرائيل عليه السلام، ومن سب عزرائيل كفر، عزرائيل ملك مكرم كسائر الملائكة، والملائكة كلهم أولياء الله، خلقهم الله من نور، هم أجسام نورانية لهم أجنحة، لما يكونون على صورتهم الأصلية أجسام نورانية لهم أجنحة، ويتشكلون بأشكال الرجال بحسب الظاهر، لكن يكون رجل صورته جميلة، وقد يتشكلون بصورة طائر جميل، لكن لا يتشكلون بأشكال قبيحة كشكل الخنزير أو الكلب أو نحو ذلك، لا يتشكلون بهذه الأشكال. الشياطين تتشكل بأشكال قبيحة، أما الملائكة لا يتشكلون بأشكال قبيحة، ولا يتشكلون بأشكال النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج بعائشة أتاه سيدنا جبريل بصورتها على قطعة قماش، أراه إياها بصورة عائشة، الصورة كانت على هذه القطعة التي بيد جبريل، فرآها الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس هو تشكل بشكل عائشة، الملائكة لا يتشكلون بأشكال النساء. هذه الصور اللي بيحطوها النصارى، بيحطوا صورة أنثى لها أجنحة على أنها ملك، كذب، هذه الصورة غير صحيحة. لا يتشكل الملك بشكل أنثى ولا بشكل قبيح، إنما يتشكل بشكل ذكر جميل الشكل. كان جبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا بشكل صحابي اسمه دحية الكلبي، ومرة جاءه بشكل رجل ما عرفه أحد من الحاضرين، كما وصفه عمر رضي الله عنه، جاء بشكل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، قال ولا يعرفه منا أحد، يعني ما حدا من الصحابة عرف أنه جبريل. بعد برهة من جلوسه مع الرسول وسؤاله وأخذ الأجوبة وسماع الأجوبة، لما انصرف الرسول قال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. بس بالأول ما حدا نعرفه بشكل رجل، ما بيعرفوا الصحابة، ما عرفوا، هذا يجوز. أما الأكل الشرب الوقوع في المعصية لا يجوز على الملائكة، هم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، يخلقهم الله خلقا من دون نكاح، يخلقهم الله خلقا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكلهم أولياء الله لا يتعبون من طاعة الله ولا يعترضون على الله، ما بيعترضوا على رب العالمين. يعني الله لما خلق آدم عليه السلام، وهو آخر نوع من الخلق خلقه الله، آدم خلقه في يوم الجمعة بعد العصر في آخر النهار، فالملائكة سألت عن الحكمة من خلقه، عن الحكمة من خلق آدم الذي يخرج منه ذرية يعصون الله ويفسدون في الأرض. فقالوا الملائكة، سألوا رب العالمين سؤال استكشاف عن الحكمة، سؤال استكشاف عن الحكمة، أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها أي في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا اسمه شو اسمه؟ سؤال استكشاف عن الحكمة، مش اعتراض. الملائكة لا يعترضون على الله، إنما يسألون سؤال استكشاف عن الحكمة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، الله تعالى لا أحد يعلم كل ما يعلمه الله، إني أعلم ما لا تعلمون، لا نبي مقرب ولا ملك مكرم يعلم كل ما يعلمه الله. يوجد الآن فرقة في الهند وباكستان اسمها البرلوية، هذه الفرقة يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، كفر، هذا الذي يقول هذا يكفر. الفرقة هذه تحارب الوهابية لكنهم جهال، ينسبون أنفسهم إلى التصوف، يسمون البرلوية. هذه الفرقة يقولون كل ما يعلمه الله الرسول يعلمه، الله تعالى قال عن نفسه وهو بكل شيء عليم، الله تعالى اختص بذلك أي بالعلم بكل شيء وبالقدرة على كل شيء، ولا يشارك الله تعالى أحد في شيء من صفاته، ما في مشاركة بين الخلق وبين الله، لا يوجد مشاركة، لا يقال العبد يشارك الله في كذا، حتى لو كان في لفظ يطلق على العبد ويطلق على الله، لا يقال مشاركة بين الله وبين العبد. أليس نقول الله عالم لا كالعلماء، ونقول الشافعي عالم؟ لما نقول الشافعي عالم ونقول الله عالم، هذا لا يسمى مشاركة، يسمى اتفاقا لفظيا، بس اسمه اتفاق في اللفظ، يقال هذا الإنسان قادر والله قادر، اتفاق في اللفظ، قدرة الإنسان حادثة، أما قدرة الله أزلية أبدية شاملة لكل المقدورات. قدرة العبد هل هي شاملة لكل المقدورات؟ لا، وليست أزلية، حادثة، والعبد يعجز عن أشياء الله على كل شيء قدير. فلا يقال الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، كفر الذي يقول هذا يكفر. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. الرسول قال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. يعني الرسول لا يعلم الغيبة صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الآخرة يرى أناسا في الظاهر كانوا من أصحابه، يؤتى بهم فيؤخذون ذات الشمال، فيقول الرسول: يا رب أصيحابي. فيقال له، أي الملائكة يقولون له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول الرسول: سحقا سحقا. ما معنى هذا الحديث؟ معناه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء. في الحديث أنه يقال له: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، فيقول الرسول: سحقا سحقا. هذا لما قيل للرسول: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، شو معناته؟ معناته لا يعلم كل الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على أن الرسول لا يعلم كل الغيب. ثم الرسول ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه أرسل مرة 70 صحابيا من قراء الصحابة ليعلموا ناسا في ناحية القراءة، فعرف بهم المشركون الكفار فكمنوا لهم في الطريق، فلما وصلوا إليهم أبادوهم، حصدوا 70 قتلوهم. لو كان الرسول يعلم كل شيء كان يرسل الصحابة ليقتلوا، ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه لا يعلم كل الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هون إلا شرحت لكم يا بالسابق، قلت لكم معناتها، مش معناتها الاستثناء هنا، إلا تأتي بمعنى لكن. لكن من ارتضى من رسول، لكن من ارتضى من رسول. يعني هذه الآية ما معناها؟ معناها أن الله تعالى لا يطلع على غيبه أحدا من الخلق كائنا من كان، لكن من ارتضى من رسول أو نبي فإنه يرسل له حفظة من الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. هذا معنى الآية. فبعض الناس لما نظروا في هذه الآية شو قالوا؟ قالوا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لكن من ارتضى من رسول أو نبي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. شو قالوا هن؟ شو ظنوا إلا من ارتضى؟ قالوا معناته هذا اللي ارتضى من رسول ونبي يطلعه على الغيب. هذا الكلام فاسد. هذه الآية معناها من ارتضى من رسول أو نبي يرسل له حفظة من الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بإذن الله. فهون شو معنات إلا؟ لكن مش معناتها الاستثناء هون. لذلك إذا بتتذكر قلنا العلماء يقولون كل مفسر للقرآن لابد أن يكون عالما بلغة العرب، لأن القرآن كما قال تعالى بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين باللغة العربية الفصيحة يعني. فإذا كان الشخص لا يعرف اللغة العربية هل يؤمن عليه عند التفسير من أن يقع في مخالفة تفسير القرآن على الوجه الصحيح وهو جاهل بلغة العرب؟ لا يؤمن عليه. مثل الآية رأيت لبعض الناس الذين يكتبون قالوا ذلك، قالوا: أما من ارتضى من رسول أو نبي فإنه يطلعه على الغيب. هون معنيت إلا لكن. بعدين إذا بتلاحظوا السياق ببين المعنى، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ما له علاقة بموضوع الغيب. هون صارت معناته، معنات هذه الآية الله يرسل لهذا النبي حفظة من الملائكة يحفظونه بإذن الله تعالى. فلا يطلع على الغيب أحد من الخلق، يعني على كل الغيب، بدليل الأشياء اللي ذكرناها. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني ما حدا، لا أحد يعلم كل الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهي الكلمة اللي قالها الرسول: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، قالها حين ضاعت له دابة صلى الله عليه وسلم. فجاء مشرك من المشركين قال يا محمد إنك تزعم أنه يأتيك خبر السماء وقد ضاعت ناقتك. أنه كيف بتقول يأتيك خبر السماء يعني الوحي وضاعت ناقتك وأنت لا تدري أين هي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إلا ما علمني ربي وإنه أخبرني أنها تعلقت بمكان كذا وكذا، يعني أوحى الله إليه بمكان الدابة عند تلك اللحظة فذهبوا فوجدوها هناك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قال الرسول إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، هذا شو اسمه اللي عملوه البرلوية؟ اسمه غلو يوصل إلى حد الكفر، هذا غلو يوصل إلى حد الكفر اللي هو مجاوزة الحد الشرعي لكن وصلوا إلى حد الكفر. والله تعالى نهانا عن الغلو والرسول نهانا عن الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. وسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه نهى عن الشطح المجاوز حد التحدث بالنعمة، قال لفظتان ثلمتان في الدين. تعرفوا شو يعني ثلمتان؟ الثلمة هي الشق الذي يكون في الحائط، معناه هاتان الكلمتان مفسدتان عظيمتان في أمر الدين، لفظتان ثلمتان في الدين. القول بالوحدة يعني قول الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، هذا كفر والعياذ بالله. والشطح المجاوز حد التحدث بالنعمة، الشطح المجاوز حد التحدث بالنعمة، مثل بعض الناس اللي شو بيقولوا شيخنا يطلع على كل ما في اللوح المحفوظ. من وين بده يطلع على كل ما في اللوح المحفوظ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما اطلع على كل ما في اللوح المحفوظ، لا يقال إن علم الرسول شامل لما في اللوح المحفوظ، لذلك اعترض العلماء على هذا الشطر من البيت ومن علومك علم اللوح والقلم، قالوا هذا لا يصح أن يقال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، الله تعالى ما أطلعه على ذلك، لأنه أليس في اللوح المحفوظ أن 70 من الصحابة سيمضون للتعليم ويكمن لهم الكفار ويبيدونهم؟ هذا موجود في اللوح المحفوظ، لو كان من علم الرسول الرسول يرسلهم لهذا لا يرسلهم، لكن بعض الناس عندهم شطح مجاوز حد التحدث بالنعمة، وبعض الناس عندهم جهل، مثل الموضوع اللي ذكرت لكم إياه المرة الماضية اللي هو فعلا بحزن كتير وبزعل كتير، أن يكون بعض العلماء ذكروا في كتبهم عدم تكفير المجسم. طب هذا اللي عم يذكر هو بينتسب لمذهب الشافعي، شو ما كان اسمه، والشافعي قال المجسم كافر، مش الشافعي قال من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. شو مشبه يعني؟ المشبه كذب ليس كمثله شيء، كافر يعني، المشبه كافر، المجسم كافر، الشافعي يقول المجسم كافر يعني الذي يشبه الله بخلقه فيجعل الله جسما هذا كافر. فلما يجي واحد بينتسب لمذهب الشافعي وبيقول المجسم أو المشبه ليس كافرا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى كلامه. كذلك لما يجي واحد بينتسب لمذهب الشافعي وبيقول تصح القدوة بالمعتزلي الذي يقول بمقالات المعتزلة الكفرية لا يلتفت إلى كلامه، ما الإمام الشافعي وش هو اللي ناقش حفصاً الفرد وقال له لقد كفرت بالله العظيم، في حدا مسلم بيقول تصح الصلاة خلف الكافر؟ ما في مسلم بيقول تصح الصلاة خلف الكافر، واحد عارفين انه هذا كافر صح يصلي وراه، ولا حدا من المسلمين بيقول هالكلام. هاي الشافعي عم بيقول له لحفص الفرد لقد كفرت بالله العظيم، كيف بعدين بيجي واحد بينتسب للشافعي بيقول تصح القدوة بالمعتزلي الذي يقول بمقالاتهم الفاسدة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. القدرية اللي هن المعتزلة يعني اللي بيقولوا بالمقالات الكفرية، فهذه مصيبة قلنا، ولكن الإنسان الذي عنده فهم لا يلتفت إلى مثل هذا، مش بيوقف عند هالأمر بقول كيف عم بتقولوا لي المشبه كافر والمجسم كافر، وهي فلان العالم عم بيقول بكتابه تصح القدوة بهذا الإنسان. الله تعالى رزقنا العقل لنميز به بين الحسن والقبيح، رزقنا عقلا. هيدا الإنسان اللي عم بيقول الله جسم، اللي عم بيقول الله يشبه خلقه، كذب ليس كمثله شيء. مما إجا بعد ذلك وقال بأنه لا يكفر فهو الكافر الملعون، لأنه جعل هذا الكافر المكذب للقرآن مؤمنا والعياذ بالله، فهذا لا يلتفت إليه. فمنقول نحن إذا كان هذا العالم عالم بحق نقول إنه دس عليه ذلك، نحن لا نصدق على عالم هو عالم بحق أن يكون قال مثل هذا الكلام الذي فيه تكذيب للقرآن، بس مطلوب بيانه للناس حتى يعرفوا الحق وما يوقفوا عند مثل هالعبارات الموجودة بالكتب. لذلك قلت لكم الإنسان إذا اكتفى بالمطالعة في الكتب لا يصل إلى أن يصير عالما، ولا يجد الإنسان العلم بين صفحات الكتب، بل لابد أن يتلقى من أهل العلم والمعرفة. مثل هذه الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا واحد اطلع فيها هيك بالظاهر وقف هون ما كمل الآية أو ما حدا مفسر له معناتها، لما يقول إلا من ارتضى من رسول بيقول هذه إلا علمونا بالمدرسة أداة استثناء، مش هيك كانوا يعلموكم؟ في شو مرة بالمدرسة قالوا لكم إلا بتجي معنا لكن؟ ما بيقولوا لكم يا هذه بالمدرسة، ما بيقولوها بالمدرسة لما يكون عم بعلموا الأولاد بالقواعد العربي، ما بيقولوا لهم اياها، بيقولوا لهم هذه حرف استثناء. فاذا واحد جاهل وطلع هيك بالاي شو قد يخطر بباله انه يستثنى الرسول، لكن هذا يطلع على الغيب. اما لما يتعلم من اهل المعرفه بيقولوا له هذه الايه ليس معناها على ما توهمت الا هنا بمعنى لكن. مثل ثم، بتتذكروا كلمه ثم بالمدرسه؟ ما بيعلموكم انه ثم بتجي بمعنى الواو، بيقولوا لكم ثم حرف بيجي لشو عاده؟ بيقولوا لكم عطف، بس بيقولوا لكم لشون؟ بيقولوا لكم للترتيب عادة بالمدرسة، بيقولوا لكم للترتيب، بيذكروا لكم وبتجي بمعنى الواو ما بيذكروا لكم إياها. أما أهل العلم الذين لهم علم باللغة العربية وبالفقه والتفسير قالوا في قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قالوا ثم بمعنى الواو. قال الإمام أبو منصور الماتوريدي المعنى وقد استوى على العرش، أي وهو مستو على عرشه، أي وهو قاهر العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قاهر العرش، هذا معناته. كما ثم استوى إلى السماء، قلت لكم بعض المفسرين بيقولوا أنه هون قصد قصدا أزليا. قال الشيخ عبد الله حفظه الله هذا التفسير لا يعجبني أن يقال قصد، نقول في تفسير هذه الآية أراد، أي أراد إرادة أزلية إيجاد السماء، هذا التفسير الصحيح. أما هذيك قصد على الشيخ لا يعجبني، فهذيك لا تقول به. اللي بيقولوا بعض العلماء بيقولوا قصد ويقولون قصدا أزليا، هذا على الشيخ تركوه، نقول أراد إرادة أزلية ووجدت السماء بإرادة الله. وكمان هون ثم استوى إلى السماء كمان بمعنى الواو، مش بمعنى ثم التي تفيد الترتيب أي أن ما بعدها تأخر حصولا عما قبلها. قلنا العرب الذين كانوا يتكلمون العربية بالسليقة كان من كلامهم هذا البيت من الشعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، هذا بدل على أن ثم تستعمل بمعنى الواو. إن من ساد ثم ساد أبوه، هو عادة بيكون أبوه حكم قبله، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، يعني بيّنها لما قال قبل ذلك، قبل ذلك بس شو قال قبلها؟ ثم، يعني وقد ساد قبل ذلك جده، يعني اللي ساد أولا هو الجد ثم الأب ثم الابن، بس هو كيف ذكرهم؟ ذكرهم مقلوبين. بس حط ثم بمعنى الواو هون تستعمل لترتيب الإخبار، هون عم يرتب الخبر مش عم يرتب الأمر بحسب حصوله ما بعده متأخرا عما قبله، لا هون عم يرتب الإخبار، فعم بيقول هيك في هذا البيت، وهذا دليل على أنه ثم تأتي بمعنى الواو. قال أبو منصور الماتوريدي ثم استوى على العرش وقد استوى على العرش، أي وهو مستو على عرشه، أي وهو قاهر العرش. وإذا استويت أنت ومن معك، الآية اللي دائما بقولكم نسيتها، أنت ومن معك، أشرف معاني الاستواء شو هو؟ القهر. يعني حتى إذا واحد سألكم هالسؤال أنه من بين كل معاني استوى، ليش عم تنقوا القهر؟ أشرف معاني الاستواء القهر. وهذا اللفظ اللي ورد في القرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى، هذا ورد للمدح في حق الله سبحانه وتعالى. فأشرف معاني كلمة استوى، الاستواء، هي القهر، فبيكون هذا أعلى ما يوصف يوضع فيه به هذا اللفظ، له هذا اللفظ من معاني المدح هو القهر. فهذا التفسير بيكون صحيح لما نقول الرحمن على العرش استوى، هون معناتها قهر العرش. أو شعائره أو معالم دينه، كمان اللفظ أو الاعتقاد اللي فيه استخفاف بشعائر الدين. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة معناتها المعلم. المعلم يعني مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه من معالم الدين، هذه من استخف بها يكفر. أو أحكامه، يعني الأحكام الشرعية، أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. الشرح أن ما كان دالا على الاستخفاف والاستهزاء بالله وأمور الدين هو كفر، أما ما كان دالا على الاستهانة التي هي دون الاستخفاف، أي ما كان فيه إخلال بالتعظيم والأدب، فإنه حرام، كمن يمس المصحف وهو على غير وضوء. إذا إنسان أمسك المصحف وهو على غير وضوء، لا نقول استخف بالمصحف، نقول وقع في معصية صغيرة، هذا اسمه إخلال بالتعظيم، يعني هذا استهانة دون الاستخفاف. وهذا المذكور هنا من التفريق بين الاستخفاف والاستهانة لا يتمشى مع تفسير صاحب القاموس للاستهانة. شو اسمه صاحب القاموس؟ وكذلك شارحه، مين شارح القاموس؟ بأنها الاستخفاف، فهما مترادفان على قولهما، يعني على قول الزبيدي وعلى قول الفيروز أبادي، الاستخفاف والاستهانة معناته واحد. اللي ابنه عم يبكي بارك الله فيكم، بيطلع فيه شوي لبرا ليسكت، وقلنا ليش؟ يعني نحن بنحب تبقوا قاعدين، بس مشان ما يتشوشوا اللي قاعدين. لكنه يتمشى مع قول بعض كالنووي، فليعلم ذلك. والعقد معناه الاعتقاد، والشعائر والمعالم بمعنى واحد. من شعائر الدين الأذان مثلا، إذا واحد استهزأ بالأذان أو سب الأذان يكفر. المعالم جمع معلم، والمعلم بمعنى الشعيرة، وهو ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة والحج والزكاة والأذان والمساجد وعيد الأضحى وعيد الفطر، وكل ذلك يسمى شعيرة من شعائر الدين. وقال الفقهاء يستثنى من الكفر القولي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم الشخص بشيء من ذلك من غير إرادة، بل جرى على لسانه ولم يقصد قوله بالمرة. إذا إنسان طلع من لسانه كلام، جرى على لسانه كلام هو لم يرد أن يقوله، وكان هذا الكلام كفرا، لا يكفر لأنه لم يرد أن يقوله. مثال ذلك شخص، كان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عن شخص أضاع دابته وعليها متاعه وطعامه وشرابه، ثم وجدها، فمن شدة الفرح لما وجدها وأراد أن يشكر الله قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هم معنيت أخطأ من شدة الفرح، سبق لسانه، أي سبق لسانه فكره، يعني الفكر يريد أن يقول شيئا واللسان جرى بشيء لا يوافق ما يريده الفكر، هذا معنيت سبق لسان، اللسان سبق الفكر، فكره بده يقول شيء ولسانه جرى عليه شيء آخر، هون شو؟ لا يكفر وليس عليه معصية، هذا اسمه سبق لسان. مش مثل واحد بيسب رب العالمين، بيجي واحد عم ينهى بيقول له لغو، في منهم بيقول له لغوة يمين، في منهم بيقول له لغوة لسان، في منهم بيقول له سبق لسان، وهو سب الله بإرادته ليس مكرها. لغو اليمين هو الحلف بلا إرادة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف، هذا معناته. ما له علاقة هاي بالموضوع اللي هو واقع فيه. شو معنى لغو اليمين؟ الحلف بلا إرادة. واحد عم بيحكي مع شخص قال له لا والله، هو ما بده يحلف بالمرة طلعت منه، أو قال له بلا والله، هذا معنى لغو اليمين. ما لها علاقة بهذا الذي سب الله، من سب الله كفر وعليه أن يتشهد، من سب الله كفر وعليه أن يتشهد، لا يقال عن هذا لغو يمين. حتى إن إنسانا مرة في الشام صار يقول الله يوفق الله يخليك ونحو ذلك، فقلت له لا تقول الله قل الله. قال لي أسألت أنا المشايخ قالوا لي هذه لغوة يمين، ما لها علاقة بلغوة اليمين، عم بيقول الله، هو الله لا يقال عنه الله، منه لغو يمين. هذا لغو اليمين الحلف بلا إرادة، هذا معنى اللغو في اليمين. وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل، إذا كان إنسان مجنون أو غائب العقل بغير الجنون، أو كان إنسان نائم فجرى على لسانه كلام الكفر وهو لا يرضى به. هذا الإنسان لو كان بعقله لا يرضى به، كان غائب وجرى على لسانه، لا يكتب عليه. في حال الإغماء، في حال الجنون، في حال السكر، واحد شرب الخمر حرام لا يجوز، معصية كبيرة، فسكر فغاب عقله بالمرة فجرى على لسانه لفظ الكفر وهو غائب لا يكتب عليه. لكن في الحكم عند الحاكم الشرعي، الحاكم يأتي به يقول له أنت، يشهد عليك فلان وفلان أنك قلت كذا، هذا كفر، تشهد، يطالبه بالشهادة. ليش؟ لأن الحاكم ما يدريه أن هذا الإنسان كان غائب ولا منه غائب، لكن هو يعرف نفسه، إن كان غاب عقله لما حصلت منه هذه الكلمات يتشهد أمام الحاكم للذكر حتى يتركه الحاكم، للذكر في قلبه يكون بنية الذكر. أما إن كان ليس غائبا ليش بده يتشهد؟ حتى يدخل في الإسلام. بس الحاكم بيأخذ بالظاهر، يعني إجا إنسان مثلا، أضرب لكم مثلا، إجت امرأة عند الحاكم قالت له زوجي طلقني، قال لي أنت طالق، فاستدعاه الحاكم فقال له فارقها، أنت طلقتها، عم تقول هي طلقتها، تفارقها إن كنت طلقتها. فقال له أنا لا أذكر بالمرة، هذه الكلمة طلعت مني بدون إرادة، ما مذكر بالمرة أني قلت له أنت طالق. شو بيعمل الحاكم؟ إذا كان شهد عليه شاهدان ثقتان أنه طلع منه لفظ الطلاق، بيقول له قل أرجعت زوجتي إلى نكاحي. هلأ هو هذا الإنسان بالنسبة للحكم الشرعي، إذا كان خرج منه اللفظ بلا إرادة وصدقته زوجته لها أن تعيش معه. أما إذا ارتفع الأمر للحاكم وجو الشهود عند الحاكم، شو بيعمل الحاكم؟ يجري الأحكام الشرعية على الظاهر، يجري الأحكام الشرعية على الظاهر، فبيمشي على الأحكام الظاهرة. أما هو بالنسبة له إن كان صادقا وامرأته صدقته بأنه خرج منه اللفظ بلا إرادة، جاز لها أن تعاشره، أن تعيش معه دون أن يقول أرجعت زوجتي إلى نكاحي أو أرجعتك إلى نكاحي. وحالة الإكراه، فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان غير شارح صدره بالكفر الذي يجري على لسانه فلا يكفر. إذا إنسان أكرهه الكفار على أن ينطق بكلمات الكفر تهديد بالقتل، يعني قالوا له إما أن تنطق بهذا أو تقتل، مثل ما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر أكرهه الكفار على مدح الأوثان، على مدح الأوثان والطعن بدين الإسلام، فلأنه أكره قال ذلك ثم تركوه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له الرسول كيف كان صدرك حين قلت ما قلت؟ فقال للرسول ما كنت شارحا صدري. قال له الرسول حين قلت ما قلت كيف كان صدرك، يعني قلبك، هل كنت شارحا صدرك؟ قال لا. فقال له الرسول وإن عادوا فعد، معناه ما عليك معصية فيما فعلت، لم تكفر وليس عليك معصية لأنك أكرهت. هذا الإكراه، مش الإكراه معناته أنه واحد يقول له إذا لم تسب الله بضربك كفين، هذا لا يسمى إكراها يحل لهذا الشخص أن يتلفظ بلفظ الكفر. هذا هو الإكراه، يعني يقول له إن لم تقل هذا الكلام الذي هو كفر فأني أقتلك، ممن ينفذ، يعني هو بيعرف أنه هذا الإنسان يقول هذا وهو ينفذ ذلك. الذي أكرهه، الشخص اللي أكرهه أمره بالكفر، هو كفر، أما المكره إن سكت فقتل فهو شهيد، ما رضي أن ينطق بالكفر، وإن نطق به وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيمان غير شارح صدره للكفر عند النطق فهذا لا يضره بالمرة، لا يكفر وليس عليه معصية. هذا الإنسان، هحاول أقرأ بعض الأسئلة اللي هون مشان جاوب على اللي بنعرفه، مشان بس نخلص نقوم نروح نصلي إن شاء الله تعالى. مين منكم حفظ الحديث اللي أعطيتكم إياه هذيك المرة؟ ما بقى تجيبوا لي أسئلة ما فيني أجاوب عليهم كلهم بوقت قصير. مما أحدا حملكم حفظ الأحاديث اللي قلت لكم يون فصديون؟ قول يا حجة، من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحديث الثاني، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والناس في الجملتين هم الخيار وهم الأتقياء. بعد في حديث يعني الحجة هي عم تنوب عنكم، بعد في حديث ما هي؟ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا الحديث قلنا رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والحديث الذي فيه من أرضى الناس بسخط الله، من رواه؟ منكن دارسين منيح أو الأولاد اللي عم يحكوا وعم يشوشوا علينا وعليكم؟ يا أحبابنا، ما قلنا لكم موضوع الأولاد، الله يبارك فيكم، الذي ولده يشوش يخرج به حتى يسكت ثم يعود، لأنه التشويش بيعطل علينا كلياتنا. يعني حتى الولد اللي عم يركض هون، هلا أنا عم ركز عليكم بس يزعجوني مرور هذا الولد، وبيزعجكم لأنه أنتم بصير نظركم بده يتحول لعنده. ليش الواحد مطلوب بالصلاة أنه يطلع إلى محل سجوده ليستجمع فكره؟ يستجمع فكره مشان شو؟ لأنه كلما خشع في الصلاة أكثر كل ما كان الثواب أكثر. كمان نحن وعم نحكي أحيانا كيف بيغلط الواحد منا، ينشغل فكره بشيء فبيبعد تركيزه قوي مثل ما هو مطلوب، فيغلط في التعبير أو يقول شيئا ناقصا أو زائدا عن المطلوب، وبالتالي كمان بيرجع عليكم أحيانا شخص منكم لما يتشوش المسألة ما بيعيها صحيحة، فبيروح نصها، وقد يكون نصها اللي راح فيه غلط، ما هو الحكم الشرعي، فهذا يؤدي إلى فساد. نحن ما بدنا فساد لا لكم ولا لنا. قلنا التشويش على الحاضرين مجلس العلم حرام، والتشويش على المدرس حرام. نحن جايين هون للطاعة مش للمعصية، فالكبار اللي بيعملوا تشويش بيعرفوا انه عليهم معصية، والصغار اللي عم يعملوا تشويش اهلاتهم يتكرموا علينا وما يخلوهم يشوشوا او يطلعوا فيهم اثناء التشويش حتى نقدر نعمل مجلس علم نستفيد فيه تمام الفائدة وانتوا تستفيدوا كمان تمام الفائدة. البنت اللي ولدت من زنا يعني ابوها كان على الردة وتزوج امها صورة ثم جامعها فولدت هذه البنت، هلا هذه البنت شرعا لا تنسب إلى أبيها، شرعا تنسب إلى أمها، يعني وفي الشرع لا ترثه ولا يرثها لأنه النسب مقطوع بسبب هالفساد اللي كان حاصل. هلا إذا كبرت هذه البنت في مذهب أبي حنيفة هي محرم على والدها، يعني لا يجوز أن يتزوجها ويجوز أن يصافحها ويجوز أن تختلي به ويجوز أن تكشف رأسها أمامه ويديها وساقيها. إذا واحد حرم أن يغتسل الصائم يكفر، إذا واحد حرم أن يغتسل الصائم يكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله فيغتسل عليه الصلاة والسلام لرفع الحدث ثم يكمل صومه، هذا لا يؤثر على صحة الصيام. لكن الذي يغتسل إذا أدخل الماء عمدا إلى جوفه من منفذ مفتوح كفمه أو أنفه عمدا فهذا يفسد صومه، إذا فعل ذلك عمدا المغتسل لا يفعل ذلك. والفقهاء قالوا يستحب للصائم أن يغتسل كل يوم بعد الزوال، يستحب يعني سنة يعني في ثواب، كيف واحد بيحرم هذا الشيء؟ والرسول نفسه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان. الشخص الذي يكذب في المنامات عليه معصية كبيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بما لم يرى كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بعاقد. يعني هذا اللي بيدعي أنه هو شاف منامات بيقول أنا شفت الرسول، أنا شفت النبي الفلاني، أنا شفت الملك الفلاني، هذا حرام في شرع الله. بعض الناس يستعملون هذا للوصول إلى أموال الناس. يعني أعرف شخصا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه جاهل، فجاء إليه رجل قال له الرسول، رجل كبير في السن، قال له الرسول جاءني في المنام وقال لي أن أقول لك زوجني بابنتك، بنت عمرها 14 سنة. فهذاك بحب الرسول قام زوجوا إياها. بعد سنتين قال له جاء الإذن بطلاقها فطلقها، صار عمرها 16 سنة. هذا الإنسان لو بحب الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرر شيئا في المنام يخالف ما قرره في حياته عليه الصلاة والسلام. يعني في شرع الله إذا واحد رأى حقا الرسول، فعلا رأى الرسول وظن أن الرسول قال له بالمنام غدا رمضان صم، بيقوم بيقول يا ناس رمضان شو قصتكم؟ الرسول قال لي بالمنام رمضان. الرسول ماذا قال في الحديث؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني الرسول لما قرر هذا الشيء خلص نحن نعمل بهذا، ما حيقرر الرسول بالمنام شيء تاني. فبيقولوا العلماء كثير من الأحيان يرى الشخص رسول الله لكن يتوهم كلاما لم يقوله رسول الله. يعني من مدة حكيت لي امرأة الجمعة الماضية، الأسبوع الماضي بالذات، حكيت لي امرأة قالت لي شفت الرسول، فقلت له أين كنت يا رسول الله؟ فقال كنت في الجنة ألعب مع فلان وفلان. فعم بحكي لشيخنا الشيخ عبد الله قال لي الرسول لا يقول ألعب في الجنة، يعني هي توهمت شفت الرسول هي صلى الله عليه وسلم. لعل الرسول قال لها كنت في الجنة أشرب مع فلان وفلان، أشرب مثل وزن ألعب، فقد تكون هي غلطة. فبناء على ذلك ما بيجي الواحد شو ما شاف بالمنام وظن أنه الرسول قال له خلص، بيقول أنا الرسول قال لي كذا وكذا في الرؤية فأنا أعمل به. الرسول لا يقرر شيئا في المنام هو خلاف ما قرره في حياته صلى الله عليه وسلم. فنحن منقول ثبت لهذا الإنسان رؤية الرسول، أما بالنسبة إذا عم يقرر شيء حكم شرعي منقول شو قرر الرسول في حياته نعمل به. فالفقهاء قالوا في هذه الحال اللي قال أنا سمعت الرسول عم بيقول لي غدا رمضان فصوم، ماذا يفعل؟ ينظر هل ثبت رمضان ولا لا. إذا لم يثبت رمضان على حسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته شو بيعمل؟ بيفطر ما بيصوم على أساس أنه رمضان. فبدو ينتبه الإنسان حتى ما يقوم يحكم. أحيانا الشخص بيشوف الرسول بالمنام وبيسمع كلام مش من الرسول، بيسمع كلام مش من الرسول بس هو عم يشوف مين؟ الرسول. فشو بيتوهم له؟ أنه الرسول عم بيقول له هيك، ما بيقوم بيحكم. يعني قد واحد شو مرة يشوف بالمنام الرسول والرسول عم يحكي معه، يوم يطلع له صوت أنت من الأولياء مثلا من طرف تاني، يوم هذا من المنام يقول أنا خلص الرسول قال لي أنت من الأولياء، بيكون هو يشوف حاله هل هو يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات. الأولياء نفسهم عادة بيقولوا عن حالهم منهم أولياء من شدة ما يتهمون أنفسهم ويتواضعون، وبيقولوا عن حالهم منهم أولياء. فهو يتطلع بالحكم الشرعي على حسب ما قرر الرسول. في ناس بيكذبوا ليتوصلوا لأموال الناس. يعني بعرف كمان شخص حكي لي عن واحد ذهب إلى رجل ثري محب للنبي قال له رأيت الرسول في المنام يقول لك اشتري لي بيتا. هذاك صار يبكي انه الرسول بعت لي واحد عم بيقول اشتري له بيت، راح اشترى له بيت. هو يكذب عليه هذا الانسان، اشترى له بيتا. الإنسان يطلع على الحكم الشرعي، إنه أنا إذا أجيني واحد قال لي شفت الرسول بالمنام وقال لي اشتري له بيت، لا يلزمني هذا، لا يلزمني هذا. إذا واحد قال هذا المكان جنة، الجنة في اللغة معناه بستان، فإذا أراد التشبيه أي هذا المكان كالبستان الجميل، يعني ما في ضرر، هذا الجنة البستان، مش معناته هذه جنة الخلد. ما في مسلم يعتقد أن هذه الأرض هي جنة الخلد، هذه الأرض الثياب فيها تبلى والإنسان فيها يبول ويتغوط، في الجنة لا يوجد بول ولا غائط ولا بلا، الثياب لا تبلى. ما هون منتعب، هلأ حكينا شوي منتعب، في الجنة رفع التعب الجسماني والفكري، ما في تعب، لذلك ما مننام بالجنة. هون تتعب جسمك بدك تنام، بيتعب فكرك بدك تنام، في الجنة رفع التعب الجسماني والفكري، ما في تعب هناك بالمرة، لذلك لا يشتهي الشخص أن ينام في الجنة. في القبر على التقي ما في تعب ما في نكد، هو التقي في قبره لا يتنكد، يصله رائحة الجنة إلى قبره، وهي أحلى من كل نعيم الدنيا، رائحة الجنة وحدها. كيف لما واحد يفوت على الجنة؟ العلماء يقولون لو أن الشخص بقي قلبه هذا الذي هو عليه الآن ودخل به الجنة لذاب من شدة الفرح، ذاب القلب من شدة الفرح، لكن يبدل قلبه غير هذا القلب اللي بيكون عليه هون في هذه الدنيا. هذا التقي لو أكلت الأرض جسده، لأنه الأتقياء بعضهم يأكل التراب أجسادهم، لما تأكل الأرض جسده لا يتألم ولا يتنكد، يكون مثل النائم، مش ورد في الحديث ويقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله، ما عليه نكد بالمرة لا في القبر ولا في الجنة، لا يحصل هناك نكد. فما في واحد بيظن أنه هاي الأرض هي جنة الخلد، وهذه الكلمة اللي بيقولوها بعض الناس الجنة بلا ناس ما بتنداس، ما صحيحة، فاسدة هذه الكلمة. بيكون واحد مثلا قاعد ببيت وما بقى معه حدا، بيقولوا له مبسوط، بيقولوا له الجنة بلا ناس ما بتنداس، لا يقال هذا الكلام. الجنة لو كان الشخص فيها وحده، هو ما حيكون وحده، يعني يكون مسرورا، مش مثل الأرض، هون بالأرض بيزهق بمل. الله تعالى ما جعل في الجنة مللا، ما بمل الواحد في الجنة، هون بمل الواحد، أما في الجنة ما في ملل وما في بغض ما في كراهية. المرأة التي تكره زوجها في الدنيا وماتت على الإسلام ومات هو على الإسلام، كانت زوجة له، يكونان معا في الجنة، لكن ما ليس بينهما تباغض، ما في كراهية. أن واحد مرة سأل أنه بركي أنا ما بحب زوجتي كمان بالجنة بدها تكون معي، هناك لا يكرهها وهي لا تكرهه، يعني ما يحمل هم هالموضوع. في الشرع الأرواح الرسول ذكر أين تذهب عليه الصلاة والسلام، روح الإنسان التقي بعد بلا الجسد تذهب إلى الجنة، تعيش بشكل طائر تعلق في شجر الجنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل من ثمار الجنة. بس هذا أمتى؟ بعد بلا الجسد. وبالنسبة للإنسان الكافر يوجد مكان في الأرض السفلى اسمه سجين، مكان مظلم، هذا مستقر أرواح الكفار إلى حين البعث، هذا المحل تنزل عليه روح الكافر بعد بلا الجسد. وبالنسبة لأرواح الفساق المؤمنين أي المؤمنين العصاة، تكون في هذا الفضاء، تسرح في هذا الفضاء أو تكون في السماء الأولى. فبعض الناس بيقولوا فلان بيحضر الأرواح، ما حدا بيحضر الأرواح، كذب هذا، من بده يحضر الأرواح؟ إن كانت روحة تقيا وبلي الجسد وين بدها تكون؟ في الجنة. وإذا كانت روح كافر وبلي الجسد بدها تكون في سجين، وإذا كان روح إنسان فاسق إما في الفضاء وإما في السماء الأولى. فاللي بيعرف من شرع الله أن الأمر هكذا ويقول فلان يحضر الأرواح يعني بيجيبها، يكون عم يكذب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هلأ شو اللي بيحضروه؟ يحضرون الشياطين. كل واحد منكم، كل واحد منا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، هذا يدعوه للخير الملك، والجني الشيطان يدعوه إلى الشر. لما يموت الشخص منا القرين يعيش طويلا في الغالب، أعمار الجن طويلة، بعضهم يعيش 500 سنة 1000 سنة يعيش. أنت لما تموت قرينك بيبقى عايش. هذا الإنسان اللي بيسموه بحضر أرواح بيكون معه جن، لما يقول عم بحضر أرواح بيروحوا بيفتشوا على قرينك. لما أنت متت قرينك عايش بيجيبوا هذا القرين أحيانا بيوصلوا له، فبيقول له قلنا شغلي حتى يعرف أنه هذا أنت. فالقرين عايش معه للزلمة هذا الشخص، ولما يجي يقول له إيه اتذكر لما كنت أنا وياك وما معنا حدا بالمكان الفلاني، بيقول يا لطيف هذا هو إجا حضرت روحه، بقى ببلش يسرح فيه بيأخذ منه مال ويعمل به ما يعمل، بسبب أنه هذا القرين الشيطان حضر قرين ذاك الشخص وصار يقول له أنت كان حصل معك كذا وحصل معك كذا. فبعض الناس الجهال بيروحوا عند هدول الناس بيقولوا بدي شوف شو أخبار زوجي أو شو أخبار زوجتي أو نحو ذلك. وكمان في شيء بيسموه هذا ضرب المندل، إذا بتسمعوا فيه بيحطوا فنجان في زيت ويصيروا بيقولوا كلام، وفي ناس بيحطوا فنجان مقلوب بيصيروا بيحكوا، بيصير هذا الفنجان بيتحرك، الجن بيصير بيحركوا. مش يعني خلاص هذا الإنسان صار بيعرف أموركم، لا، يعني الإنسان منكم إذا تحصن وقرأ آية الكرسي قراءة صحيحة هدول الجن بينهزموا بإذن الله. إذا واحد لم يعمل عزاء لطفل صغير مات ما عليه ضرر، هو هذا عمل العزاء اللي بيعملوه على الطريقة هذه منه شيء ملزم فيه الإنسان المسلم، إنما هي التعزية سنة، تعزية الإنسان الذي مات له قريب أو شخص يعز عليه سنة ليست أمرا واجبا، بأن يقال له أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، يعزي إذا كان الميت كبير بقول وغفر لميتكم أعظم الله أجركم، هذا المنقول عن الفقهاء. قلت لكم أعظم وعظم معناته واحد باللغة العربية، لكن اللفظ المنقول عن الفقهاء في التعزية أعظم الله أجركم. فهذه التعزية سنة، سنة لثلاثة أيام إلا لعذر، يعني واحد مسافر إجا بعد شهر ما كان شايفهم ليعزيهم قال لهم أعظم الله أجركم. أما إذا نحن بالبلد والتقينا فيه نقول له أعظم الله أجركم، بعد جمعة ما منعود منعزيه لأنه مسكين عم نرجع نذكره، ما هو التعزية للمواساة، التعزية للمواساة، مش بعد 40 يوم نرجع نعمل له كمان تعزية. هذا ما إنه وارد اللي بيسموه الأسبوع والأربعين، ما بعرف من وين الناس جابته بيسموها الأسبوع والأربعين، ولا صار فيه سنوية كمان، كل هذا لم يرد، هذا ما إنه من الشرع. الرجل إذا قالت له أمه طلق زوجتك لا يجب عليه أن يطلق زوجته، وإذا قال له أبوه طلق زوجتك لا يجب عليه أن يطلق زوجته، لكن يسن أن يبرهما إذا قالت له الأم طلق زوجتك أو الأب طلق زوجتك، يسن له أن يطيع الوالد أو الوالدة في هذا، وإذا اختلفوا بالرأي فيطيع الأم، طاعة الأم مقدمة بالنسبة للرجل، أعظم الناس حقا على الرجل أمه. يعني إذا قال له الأب طلق زوجتك والأم قالت له لا خليها، يطيع أمه في هذا الأمر. إذا قال الشخص عن رجل حائض يعني بذلك يشبه الحائض، لا يكفر إذا أراد التشبيه، ما أراد أنه حقيقة يحيض، هو الرجل لا يحيض حقيقة بمعنى أنه ينقلب أنثى، لكن قد ينزل منه الدم، الرجل ابتلاء من الله. واحد من الأولياء مرة دعا على رجل كافر قال له أنت تحيض كما تحيض النساء، مش معناته تنقلب أنثى، صار ينزل منه الدم كل شهر مثل ما ينزل من المرأة في عادتها، ابتلاه الله بدعاء هذا الولي عليه، بس ما صار امرأة بعده رجل هو، بس ابتلاه الله بذلك. هل هذا الولي ما ليس معنى كلامي أنك تنقلب أنثى، ما بينقلب أنثى، هو الذكر يبقى ذكرا والمرأة تبقى امرأة. هذا اللي بتسمعوه أن عملوا عملية بيقولوا غير جنسه، لا، يكون هو له آلة ذكور وآلة إناث، إحداهما فضلة والأخرى أصلية، فتعمل العملية تزال الفضلة وتظهر الأصلية، هذا اللي يسمى الخنثى اللي له آلتان. هو ما بينقلب الذكر حقيقي، الذكر الحقيقي لا ينقلب أنثى والعكس لا يحصل. لا يكون حيضا، بس هو لما قال له أنت تحيض معناه تصير مثل الحائض، يعني مش معناته هذا صار بوقف الصلاة وقت نزول الدم لو أسلم يعني وبقي على هذا الحال، لا، هذا الإنسان ابتلاه الله بذلك. الشخص الذي يتوضأ ويترك بعض السنن أو السنن في وضوئه لا يترك نية التقرب إلى الله. التقرب إلى الله بفعل الفرائض صحيح فيه ثواب، لكن ينقص الثواب لما هو يترك السنن، ينقص الثواب، فما بيترك التقرب إلى الله لا بالوضوء ولا بالصلاة. يعني إذا واحد توضأ وضوءا ترك فيه السنن، توضأ وضوء بالفرض وصلى، له ثواب بهذه الصلاة، لكن الثواب ينقص. بشو ما له ثواب؟ إذا كان جاهلا لا يكفر، هو له ثواب، لكن الكراهة تكون شديدة، مثلا إذا ترك البسملة تكون كراهة شديدة، لكن لا يخلو من ثواب قليل، ما بيخلو من ثواب قليل. في الشرع إذا إنسان استأجر بيتا لمدة 3 سنوات ثم صاحب المنزل أراد أن يخرجه بعد 5 أشهر